لا يجمع فرق بين حدين، قالوا هذا تعزير وليس حدا، لكنهم لم يجروا أن يقولوا في نظيرتها من نبقى البكر بالبكر جلد وتغريب، قالوا التغريب تعزير ممكن تنزل عنه، وعمر تنزل عنه على فكرة عن التعزير عن التغريب النفي، لم يقولوا في نظيرتها والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة أنه هذا تعزير، سكتوا كانها حد، لا الحد هي إيه؟ جلد مئة. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.